من فضائل هذا القرآن الذي يدفعنا ويشد من العزيمة إلى أن تقرأ القرآن في رمضان وفي غيره، وتعطيه أيضا أهمية كبيرة في رمضان بتلاوته والإقبال عليه، أن هذا القرآن تميز بسهولته، سهولة حفظه، سهولة تلاوته، سهولة معانيه، فمعانيه سهلة، إذا قرأت تعرف المعاني لا تحتاج. اقرأ مثلا سورة لقمان، لما افتتح الله سبحانه وتعالى سورة لقمان قال عز وجل: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم، ووصف كتابه بأنه حكيم، ما يخفى علينا معنى الحكيم. ثم قال: هدى ورحمة للمحسنين. هدى القرآن، هدى، شفت، تتأمل آيات، هدى ورحمة لمن؟ للمحسنين. سورة البقرة قال للمتقين، في موضع آخر قال للمؤمنين، فكيف يكون للمؤمنين وللمتقين والمحسنين؟ نقول هذه تدفعنا إلى أن نتصف بهذه الصفات، فنكون من المؤمنين ونكون من المتقين، ونكون يعني في جانب الإيمان والتصديق تكون في مقدمة المؤمنين، في جانب التقوى والخوف من الله والبعد عن المحارم تكون في مقدمة المتقين، في الإحسان في عباداتك مع ربك والإحسان مع الخلق في تعاملك تكون من المحسنين. فهو القرآن هدى ورحمة للمحسنين. ثم بين من هم المحسنون، من هم؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. ثم بين أثر هؤلاء الموصفين، أثر هذا القرآن عليهم. فالقرآن واضح بين، لا يكون فيه غموض ولا صعوبة. هذه يعني مطلع سورة من سور القرآن، تلوناها اتضحت معانيها واضحة: هدى ورحمة للمحسنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الآيات واضحة. فالقرآن سهل، سهل في قراءته، تجد من هو يعني من الأعاجم لو يتحدث معك ما استطاع أن ينطلق لسانه معك، وتجده مع القرآن ينطلق. وهذا من إعجاز القرآن، أن تجد ممن ليسوا من أهل العربية وينطلق بالقرآن قراءة متقنة وقراءة مجودة وقراءة حسنة. هذا من تيسير القرآن. ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر، فتيسيره في تلاوته. حتى ممن هو من كبار السن ومن النساء الكبار والرجال الكبار تجده لم يتعلم القراءة وكتابة، حتى وجدت يعني كبار سن يأتيك بورقة يقول لك: اقرأ علي، ما أعرف قراءة هذه، والقرآن بين يديه يقرأه، القرآن بين يديه يقرأ القرآن، هذا القرآن. فهذا من تسهيل القرآن، تسهيله أن يقرأه العامي وغير العامي، والمتعلم والعالم وغيرهم، كلهم قد يسر الله عز وجل لهم تلاوة هذا القرآن. فتيسيره من حيث التلاوة، تيسيره من حيث الفهم، فيفهمون معانيه. نقرأ القرآن ونفهم معانيه، نفهم معانيه. وإذا لم تفهم فقد يسر الله لك أن ترجع إلى كتب تفتح لك هذه المعاني وهذه الألفاظ وتبين لك معانيها.